ايه؟ عفوا. لا، جمع العلوم والحكم اولا. ايش؟ حديث. نسيت. فهمت، انت كبرت، محتاج تتزوج مرة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، الكرام على موعد دروس يوم السبت، لنبدأ بجمع العلوم والحكم. والحديث الخامس والأربعون. ماشي. لحظات بس الكيس يدخل مع أدري. مع السلامة. في النصف الثاني. مالك تعبان؟ تعبان؟ لا، انت تعبان؟ مش عارف ايه. تقرأ مين يقرأ الحديث؟ اقرأ. عنه عن الفتح وهو بمكة، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت سقوم الميتة فإنها تطلع بها السقم ويذهن بها الجلوب ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك قاتل الله اليهود، الله لما حل سقومها جملوه. في عندك جملوه يعني أدابه في الحديث بعد الحزب خلص عندك. طيب اقرأ. مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمل البث والقرب من إن الله ورسوله بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله رأيت شبهما الميتة فإنها يطمع بها السقم ويدرك بها الجنود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك قال الله يقول إن الله لما حرم شبهما شبهما جملوا ثم باعوا فقتلوا ثمنه. جملوا جملوا ثم باعوا فقتلوا ثمنه. إن الله ملائكته الله ورسوله حرم البيع والرمي والميتة فقال يا رسول الله أرأيت سكون فإنه ويستصبح ويستصبح شحومها افتح شحومها شحوم الميتة إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه اسم الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت لحوم الميتة فإنه يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه جملوه أي أذابوه هذا الحديث اتفق عليه حد عنده نت جرب اللي عنده كيس بس وعندك زيادة محتاجين ندخل عارف الكيس مش عارف يدخل يطلع كل الناس والنت عندي طيب لا انت لي نت هتشعر الصفحة وعندك نت انا هدخل من عندي نت. عمر 99 شكلك مش عمر خالص متسجل انت ليه بتسمع عمر الشيخ ممكن تخش على ميلو عندك ميلو كمان رقمك كام؟ من 1 عشان شيخ بس سبعة تسعة مفيش عشرة مفيش عشرة بقى لا بعد عشرة يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة يعني واحد صفر مفيش الكلام ده ما تجيش أصلا هما تمن أرقام بس أنت جايبهم منين فتابوني ليه كده الدرس مش معاني كويس هقولها ليه؟ يا ابني اديني رقم صح؟ انت بتديني رقم غلط مش عارف مش ظاهر عندك فشل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تسعمية وعشرة كمية ماشي وقتها كويس فنان اخبارك اخوه ايه؟ الحمد لله صح تعرفش انت تمام ماشي. دخلنا خلاص الحمد لله. شوف بس هيكمل معايا ولا لا. معاك نت يعني ولا هيقطع عليا؟ احتسب بقى النت لو طلعنا كمان. انا ده شكله اوف لاين. انت قلت عليا؟ قلت عليا؟ طبعا معاك نت. استنى رجع. طيب هو يمكن لما بيجي لك مكالمه بيقفل تاني شيء هقول له تعالى نحضر. خد بالك عشان ما يقفلش. طيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله رايت شحوم الميته؟ فانه يطلب بها السفن ويدعم بها الجنود ويستصبح بها الناس. قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه واجابوه جملوه معنى اذابوه. هذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم حديث عظيم. هذا يعد في يذكر دائما في كتاب البيوع باب البيوع المنهي عنه. وإن كان وله فوائد كثيرة سنتكلم فيها لعل يطول بنا الكلام. من هذا الحديث من الأحاديث الهامة رواه الصحابي الجليل ابن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن حرام. وجابر رضي الله عنه حد يعلم أبوه عبد الله بن حرام قصته ولا ما يعلمها خالص؟ احنا كده لازم نشوف مواضيع السيرة دي الصحابة. عبد الله بن حرام هذا رضي الله عنه الذي كلمه الله عز وجل كفاحا الذي قتل شهيدا في أحد. ثم لما رأى من الله عز وجل من النعائم فكلمه الله عز وجل قال أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأجاهد فأقتل في سبيلك ثم أعود. فقال الله عز وجل لو قد كتبت أنه من خرج منها أو من مات لا يعود لها أبدا. فقال يا ربي أبلغ من بعدي أو قومي بما رأيت من معي أو في معنى الحديث كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قتل جابر عبد الله بن حرام جاء جابر عليه السلام قال يا رسول الله أخبرني عن أبي فهو في الجنة يعني فأسعد وأقرأ لذلك أو في غير ذلك فأدعو واستغفر له. قال إنها جنان يا جابر وقد أصاب الجنان العليا أو ألم تعلم أن الله عز وجل قد كلم أباك كفاحا ثم ذكر له هذه القصة. هذه معنى القصة كده بدون طبعا تحقق الألفاظ يعني يرجع فيها من السيرة. فهذا عبد الله بن حرام كان صحابي وابنه جابر رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل أيضا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وفي في وجوده في المدينة. فروى هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح. طبعا عام الفتح ده عام إيش؟ فتح مكة. نعم إذن هذا عام الفتح كان عام فتح مكة. طبعا فتح مكة سنة كام هجرية؟ أنا عايز كوباية مية في الأدم دي عشان الناس عايزة تخفف مية. لا أنا عايز أبخ مية. الشباب استنى عيد استنى عام الفتح عام كام؟ ده لسه الناس بتهرش وبتاع منه بتاع كام يا أستاذ؟ لا هات ميه بجد حد يجيب من هجريه يعني النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكه للمدينه سنه 2 سنه 1 ورجع سنه 2 فتح مكه 14 هو النبي صلى الله عليه وسلم استنوا ده احنا هنقرا الدرس ونتكلم حق هو مات امتى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا مات سنه كام؟ إن لله وإنا إليه راجعون. ولا 25؟ 25 ممكن؟ ولا 21؟ أنا قلت 23 خلاص. 23 عشان إحنا في 2023 يعني. لا ده أحكم هي لا. يعني مثلا. مكة 24 والنبي مات قبليها 23. أنتوا بتتكلموا بجد مات إمتى؟ إن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أنت استنى. هنشوف سنة كام؟ ما تعرفش خالص؟ فتح مكة سنة كام؟ إنا لله راجعون. ما تفتح القدس إزاي؟ ولا لو اذا كنت انتم مش عارفين اي حاجه خالص عن ما سبق يعني ازاي تفتحوا القدس؟ علم ابو علم متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنه كام؟ طب متى فتحت مكه؟ سنه كام؟ هو انتوا ما بتاخدوش سيره في المدرسه خالص؟ ما خدتوش سيره خالص؟ انا بتكلم بجد مفيش ما درستوش سيره خالص؟ انت اصلا مش قاعد هنا بس حتى برضه بره دي ولا حتى وفاتنا. طب حجه الوداع كان السنه كام؟ صح هتجيبوها ازاي زكتين؟ عاوز اجيب لكم اي حاجه تجيبوها. هو تقريبا ايوه مكه سبع سنين بقى صح ولا لا؟ بقلف بقى وده بيقلف برضه وقتها. انا فاكر 12 سنين مين اللي كان رافع ايده وانا اقول انت بتاع السول؟ اه انت قلت 2 هجري انت موتني بعد ما قلت له وانت اخوه ايش؟ لا ما ينفعش كده يا جماعه خالص شباب. الهجره هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ازاي ما تعرفوش مثلا فتح مكة كانت في السنة 8 السنة الثامنة من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم مش عارفين وفاته أما الناس بتحتفل بالمولد النبوي كل سنة وأنتوا مش عارفين ماذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ توفي في السنة العاشرة من الهجرة. طب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة كلها كانت؟ كم بقى 10 أو في المدينة؟ كم في مكة؟ 13 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. إذا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت 23 سنة. لا إن شاء الله وجوبا نخلص الحديث وندرس السيرة لأن كده هناخد مختصر السيرة إن شاء الله بإذن الله. طيب عام الفتح كان عام 8 الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم فتح فيها مكة فلما فتح مكة قام خطيبا في الناس وقالوا ان هذه الخطبه كانت اما في اليوم الاول بعد فتح مكه او بعدين قالوا وقعت في اليوم الثاني ايضا وغالب العلماء انها كانت في اليوم الاول من فتح مكه. وقد فيها ان مثلا لما فتح مكه من الله عز وجل عليه بفتح مكه ووقف فخطب فقال لقريش ماذا تظنون اني فاعل بكم؟ طبعا اكيد انتوا عارفين الجواب دوت مش حد مش حافظه كانت كل الافلام اللي كانت في السير اللي تظهر لما مثلا فتح مكه وقف خطب لقريش فقال ما تظنون اني فاعل بكم؟ ايش؟ اه هم قالوا له ايش الاول؟ اصل الجمله دي يعني مش ممكن مش شفتوهاش حتى في الافلام كمان. قالوا ايش اخو كريم وابن اخ كريم؟ قال لهم فذهبوا فانتم اهو شفت كله جاب الطلقاء واضح ان السيره بتتاخد التلفزيون. انا قلت لكم مش معنى دي اللي افتكرتوها وأنتم الطلقاء أو قال كما قال من لمن يوسف عليه السلام لإخوته لا تثريب عليكم اليوم قال سبوا أنتم الطلقاء أيضا. فهنا طبعا هذه من صلة الرحم من النبي صلى الله عليه وسلم بقومه لأن كثير منهم بعد كده طبعا أسلموا ودخلوا في الإسلام فأراد يعني أن يحسن إليهم فقام فخطب. في هذه الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم خطب في أمور كثيرة يعني اتكلم خطبة كانت كما جاءت في الصحيحين أيضا حديث ابن عباس وقال حفظ كثير من عبارات النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة منها لما قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإن استنفرتم فانفروا. فتكلم بخطبة ذكر فيها أمور من أمور العقيدة وذكر فيها من أمور المعاملات يعني والشرائع وغير ذلك ومنها الجزء الذي هو معنى في هذا الحديث هذه الخطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيها بعض الأصناف التي نهى الله عز وجل أو حرمها الله حرم الله عز وجل على الناس أن يبيعوها أو يشتروها أو يتناولوها كما سيأتي بعد. فقال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وهنا في رواية إن الله ورسوله حرمها. الرواية الأولى حرم كأنه جعل التحريم لله وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينقل لنا التحريم هذا بحكم كونه نبي. وفي رواية قالوا حرم وهذه يعني كأن كما أن لله أن يحرم فقد أعطى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم أمورا ولو أقره الله عز وجل صارت تشريعا، ولو أراد الله عز وجل أن يبدلها سينزل وحيا يبدل هذا التحريم أو ينسخه مثلا. فإذا أيضا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا التحريم لله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يحرم بإذن من الله سبحانه وتعالى. فهنا قال إن الله حرم عليكم الميت أدي واحد، والخمر اثنين، والخنزير ثلاثة، والأصنام أربعة. طيب حرم يبقى حرم البيع والشراء، حرم الأكل ممكن لو شيء فيه يؤكل كما سيأتي معنا. أول شيء الميتة، قال حرم الميتة صحيح. طيب هنا حرم الميتة، حرم إيش في الميتة؟ حرم بيع الميتة، حرم أكل الميتة، حرم الانتفاع بالميتة. كل هذا يشمل إن الله حرم الميتة، حرم بيع الميتة أو شراءها طبعا، الانتفاع بها، أكلها، أكل الميتة. طب ما هي الميتة؟ ما تعريف الميتة؟ كل حيوان مات حتف نفسه بغير زكاة. كل حيوان مات حتف نفسه بغير زكاة، حتف نفسه يعني أي بغير زكاة، يعني لم يزكى زكاة شرعية، مات هكذا أيضا. طيب هذا تعريف الميتة. لكن الميتة على قسمين، ميتة البحار وميتة البر. ميتة البحار كالسمك كالحوت كالجمبري اللي هو سرطان البحر يسمونه مثلا، ميتة البحار كلها يحل لنا أكلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال والطهور ماؤه الحل ميتته. فكل ما خرج من البحر من ميتة البحر، يعني الواحد بيصطاد السمك وبيموت، ما مش هتجيب السمك ويذبحه، يجيب الجمبري ما بيذبحوش الحوت، فبيخرج حتى لو خرج حي ومات او خرج من البحر ميتة، فكل ميتة البحار حل لنا. اذا دي مستثناة من ان الله حرم الميتة. خلي بالكم لما قال ان الله حرم الميتة، خدوا بالي كده لغايه ما ندرس اصول، مفرد معرف بال الميتة، مفرد معرف بال يفيد العموم. انا مش بقول لك بتمات معايا ولا لا؟ الميتة مفرد، مش في الميتات جمع، الميتة مفرد معرفة بال تفيد العموم، يعني العموم يعني كل انواع الميتة. لما اقول لك حرم عليك، لما يجي الدكتور يقول لك ممنوع من شرب السوائل، السوائل كلمة ألف ولام بجمع، كل السوائل ممنوع أنت منها، ما فيش شرب سوائل، واضح؟ ممنوع من شرب اللبن، لبن البقر، لبن الإبل، لبن الغنم، لبن المجفف، كل ما يش أنواع. هو قال حرم عليكم الميتة، فالأصل كده أن كل ما يسمى ميتة حرام. جاء استثناء تخصيص بنسميه من العموم، اللي هو إيش؟ هو الطهور ما والحل ميتته، فأصبح كل ميتة البحار حلال، وانتهينا من ميتة البحار. طيب ميتة البر، دي استعجبت البر يعني اللي هي بر البحر، مش في بحر وبر، يقول لك جم من الجو ونزلوا من البحر، وجم من البحر وجم من البر، الحمد لله جم من كل الجهات، فوقكم ومن تحتكم ومن ايه، وانت خلصت النت وقف علي شوف جهازك ما تحطوش في جيبك عشان ما ينامش جوه جيبك، رجع تاني خليه بره كده عشان ما يسقع، لا لا خليه معاه عشان ما حدش يتصل، في حد اتصل صح؟ طيب خلاص هو رجع لنا. طيب الميتة البر، ميتة البر نقسمها قسمين، انتوا مركزين معايا؟ ميتة البر، ميتة لها نفس سائلة وميتة ليس لها نفس سائلة. يعني ايش؟ الإبل والغنم والبقر والطير، طيور بأنواعها مثلا، هذه لها نفس سائلة، يعني لها دم، فيها دم، فيها دم لما تذبح أو تموت يسيل لها دماء، لها نفس سائلة. هذه كل هذه انواع الحيوانات او الطيور اللي هي البريه البريه الذي لا نفس سائله اذا ماتت بغير ذكاء يعني ماتت ميتة اللي احنا كل حيوان مات حتف نفسه بغير ذكاء ما زكيش الذكاء الشرعي يعني مات هكذا بدون ذكاء شرعيه يبقى اسمه ميتة كل الحيوانات او الجوارح او الطيور التي لها نفس سائله اذا ماتت حرام اكلها يبقى الشاة ميتة لا تؤكل البقره الميته لا تؤكل الابل لا تؤكل الميتة الطير اي نوع الطيور في منها اصلا بيؤكل لو ذبح منها لا يؤكل يعني الصقر لا يؤكل اصلا الغراب لا يؤكل النسر لا يؤكل لكن الحمام بيؤكل السمان بيؤكل اذا ذبح لكن كل الميتات دي اللي ليها نفس سائله اذا ماتت بدون ذكاء لا تؤكل حرام اكلها دي اللي مقصوده في الحديث ان الله حرم الميت طب هو في ميته ليس لها نفس سائله نعم ليس لها نفس سائله النمله ليها نفس سائله ملهاش صحيح الذبابه ليس لها نفس سائله البرغوت لونه بيمص دم لكن ليس له نفس سائله اصاله الجراد ليس له نفس سائله ذلك التيوف العرب الخليج السعودية وكده يحبوا الجراد ياكلوه زي على فكره الجراد يتشوي كده زي الجمبري شويه فممكن يعني ياخدوه كسرين راسه ويوكل على طول هكذا لانه ليس له نفس سائله فالجراد ايش لان هو لا جه حديث احل لنا ميتتان السمك والجراد واحل لنا دمام فهنا احل لنا ميتتان وفي روايه الحوت والجراد فالجراد ليس له نفس سائله يبقى الجراد اذا مات يؤكل مفيش فيه اشكال طبعا ليس معنى ان انا بقول ان الجبان يؤكل ولا البرغوث يؤكل لكن انا بتكلم ايش الفرق بين اللي نفس سائله واللي ليس له نفس سائله لا تؤكل اصلا لن تؤكل بس الامر اخر ان هي مضره او لا مهمه لكن هي هنتكلم ايش معنى نفس سائله وليس له نفس سائله عشان تفرقوا اللي نفس سائله ليها هتفيدكم بعدين واحنا اتكلمنا عنها في الطهاره برضو بس انتوا ما حضرتوش يمكن معايا ف اللي ليها نفس سائله بيناها خلاص اللي هي لها دم يسيل وغير ذلك ده الميت منها يحرم اكلها وما دام يحرم اكلها يبقى يحرم بيعها ويحرم شرائها ويحرم الانتفاع منها لان هي ميته لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم الميته فاما ما ليس له نفس سائله كالجراد فهذا يجوز الاكل ويجوز بيعه ويجوز شراؤه طيب اما الميته التي لها نفس سائله لا تباع ولا تشترى يبقى السبع الثعلب الحيوانات المحنطه كلها لا تباع ولا تشترى انها ميته بتاع الطب بيقول لك لا المحنطه بياخدوا الحيوان الميت ده فرغوه من الامعاء مثلا والاشياء يبتدوا يحطوا له المواد زي الملح ومش عارف ايه ويحنط ما رحتش المتحف ما شفتش الفرعون اللي بيتحنط هناك يوم اقول لك سر التحنيط مش عارفين لغايه دلوقتي بتاع الفراعنه عندهم تحنيط كان ياتي بالجثه ويفرغها ويحطها المواد وتظل بقى ايش هكذا ف نعم كل ما كان هي الميته دي ايش ما هو التحنيط ده ميته حيوان ميت وبيحنطوه وقلنا ان الميته التي لا لها نفس سائله لا يجوز البيع ولا الشراء ولا الطعام والاكل ايضا ولا الانتفاع طيب خليني بس معاكم وامشوا بالراحه خليكم في الاخر خدوا الاسئله عشان ما توقفونيش كتير انا بس بسالكم طب تعبان متحنط لا يجوز ان تعبان نفس سائله لا يجوز التعبان المحنط ياخد ثعلب ويحنطه ويحطه كده كان طالع البر واصطاد وعجبه فراح جابه وعمل نفسه كان هانتر صياد شايف نفسه وراح محنطه وحطه بالبيت بقى كده ايه او جاب غزاله وحنطها بالبتاع بتاعتها كل هذا ما يجوز لان هي حيوان ميته لا يمكن الانتفاع به ولا لا بيع ولا شراء ولا تحنيط ولا غير ذلك طبعا سيبين بعد ذلك ان هي نجسه ايضا من الميته نجسة. طيب السمنة كده طب الأشياء اللي برمائية سلحفاة تأخذ البر حكم البر وتأخذ حكم الماء. العلماء اختلفوا فيها. ده بالتمساح يأخذ حكم البر ولا حكم الماء؟ حسب إيش؟ أحسنت. حسب الغالب عليه. هل هو من البحر يكون أم من البر؟ فقالوا يعطى حكم الغالب. يعني إذا كان بيقعد في البحر أكثر الأوقات يبقى هذا حيوان بحري، يبقى ميتته هتحل. وأما إن كان، ودي خلاف للعلماء، كان يجلس في البر أغلب الوقت فيأخذ حكم البر. لم نحكي طبعا الأكل وغير ذلك. طيب قلنا الآن إن الله رسول البط، البط يؤكل أصلا أيا كان، بس البط ما هو تقصد لو لا، بس البط مش حيوان بحري، حيوان بري. إلا لو في بط مائي، غير البط اللي بقى هو في الإقفاص دي. المهم أيا كان بقى هذا. طيب طب إيش بقى إيش فروع المسألة؟ قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الميتة، قلنا إذا حرم الميتة وأجزاء الميتة. طب لو خدت إيد من الشاة الميتة، يد، كتف، أي جزء من أجزاء الميتة هيحرم، لأنه قال حرم. في حديث آخر إن الله رسوله حرم بيع الميت. يبقى أيضا طيب لو أنا خدت جلد الميتة وبيعته، على الكلام هذا إلى الآن يحرم، لأن قلنا اليد يحرم، الجلد يحرم، الكتف يحرم، بس الجلد جاء في حديث قال صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. يبقى ايش ايه الاهاب؟ اللي هو جلد الميت قبل الدباغ، هو ده ميت. عشان انا استنفع بيه لابد اخده وادبغه. الدباغ انك بتشيل منه الفضلات اللي موجوده في الجلد، اللي هو دايما لما بتذبح الخروف كتير من الناس بتسيب الفروه، في بعض الناس بتاخدها تدبغها، تنضفها من الفضلات، تحط فيها ملح واشياء معينه وتسيبها في الشمس تقعد فتره فتبتدي تقيل، ونظف اسمها الدباغ. بعد ما تدبغ فقد طهرت، اصبحت طاهره، يجوز لك الانتفاع بها. يبقى اصبح الاستثناء من الميته اللي هو الاهاب، لما قبل الدباغه يسمى اهاب اللي هو الجلد، وبعد ما يدبغ يسمى خلاص جلد، الجلد هذا يكون طاهر. لذلك فرو الخروف ساعات تشوف الفروه موجوده في المساجد او في البيوت، هي دي كانت جلد، دي قبل دباغها ميته، او حتى لو كانت ذبح هي نجسه برضه، بس لو كانت ميته سيبك من الذبح، الذبح مفيش فيه اشكال خلاص، لكن لو كانت من ميته فهي ميته، لكن لو دبغت فطهرت فيجوز استخدامها. يبقى هنا استثنينا ايش؟ الجلد اذا دبغ من الميت، لكن اليد لا، الرجل لا، الكتف لا، الراس لا. طيب الصوف، انا مع راجل عنده خرفان، الصوف بيكبر ويجي وقت الشتاء بنجازز الصوف، ياخده يحطه بالكيلو ونبيعه للناس، حكم الصوف يجوز ام لا؟ ايش والشعر والوبر؟ ايش الايه من اصوافها طب ايش بقى فيها؟ انت جبت الآية، لكن الأهم منك تأتي بالآية تقول وجه الاستدلال. عارف يعني وجه الاستدلال؟ عارفين يعني وجه الاستدلال؟ كيف؟ لا، ما هو جاب الدليل، هو بيقول لي، أنا بقول له أقل الآية ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. طب ده الآية، ده الدليل، وجه الاستدلال من الدليل ده. يعني إزاي تقول لي أنت جبت لي الآية؟ طب وأنت منين عرفت إن الآية دي تدل على الحكم اللي قاله؟ ما هو ده يسمى وجه الدلالة. يعني كيف استدللت من الآية من الدليل على الحكم المراد؟ هو عايز يقول لي الآن إيش؟ لا، يجوز في الصوف، في الصوف والوبر. قلت له أنت جبت الآية، وجه الدلالة. فهمتم يعني وجه الدلالة الأول؟ هو كيفية الاستنباط. وجه الدلالة من الآية، ما هو مش مهم إنك تحفظ الآية، في كتير حافظين الآيات الأدلة ومش عارفين كيف الاستدلال. والفقه كله في كيف الاستدلال. إيش؟ يعني إيش؟ كله يعني نفذ على بعض اسم الأصول، هيأتي وقتها إن شاء الله. بس كيف الاستدلال من الآية؟ الآية دي جاءت عند العلماء في سياق الامتنان، الله بيمتن على عباده إنه جعل لهم من الأنعام إن يستفيدوا من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فقالوا إذن الله يمتن على العباد، إذن هو أباح لهم فما يمتن عليهم بنعائم، إذن النعائم دي جائزة، إذن هي مباح أن يستخدم الصوف والوبر والشعر. فهمتم وجه الدلالة؟ أنها جاءت في سياق الامتنان من الله عز وجل، فدل ذلك على أن الله لا يمتن على أحد إلا بما يجوز شرعا ذلك. إذن شعر بهيمة الأنعام، لو في مثلا الفرس دي شعر ناعم كده ممكن تاخده، هو ما شافكش اسلوب كلهم الوحيد اللي شفتك. ايوه القرن لازم تعملهم لي يعني مع بعض كده الارمين يعني. طيب القرون قرون فيها محل خلاف، قرون محل خلاف ايضا، بس هو القرنين. طب عايز تقول قرن الفيل، ايه رايك فيه؟ هو الفيل اصلا مش يقول لك ده صقر بتاع فيل اللي هو صقر بيستخدموه عاجل فيل؟ طب العاجل ده وضعه ايش؟ مش عارف تفكر ازاي. طيب تفكر ازاي؟ الاول هو الفيل عشان تاخد منه العاجل هتعمل فيه ايه؟ الممكن ما تتاخدش. طيب هو لو قطع، لا سيبه من قطع، فكر الاول هو اصلا عشان تاخده لازم تقتله، وهتاخد هتاخد العاج منه ازاي يعني؟ ممكن تكسره بعد اذنك هنفكه. لا هو لازم اصلا تموته وتاخد العاج منه. ايش؟ طيب لا مش هو طيب هو ده انا عايز اوصل اليه، هو بقى ميت الان. فاذا لا يجوز انه بقى ميت. او تقول لي لا ده بيتاكل الفيل فاحنا هنذبحه وهناخده بعد ما نذبحه، لكن اقول لك هو الفيل بيتاكل؟ ما بيتاكلش. يبقى هو ممكن يذبح يعني لو كان خروف، ما الخروف هيذبح لما يذبح يزكى زكاه شرعيه، اقدر اخد منه اللي انا عايزه كله لانه مزكى زكاه شرعيه، لكن الفيل لا يؤكل فليس له ذبح. يبقى ما هو يبقى في الاخر ميته وبالتالي لا ينتفع، يبقى اذا العاج ده ما يصح. مش عايزين فلسفه بقى خلاص. هو الان انا بقول لك هو الان ميته فبالتالي العاج ايش؟ لا يصح. طيب جلد التعبان كام واحده عندها شنطه جلد تعبان؟ جلد تمساح ايضا والجزم في منها احيانا كذلك، هيبقى فيها اشكال ليش؟ الا لو قلنا الجلد يدبخ يبقى يجوز، لو قلنا ان جلد الثعبان هيدبخ جلد التمساح يدبخ يبقى يجوز بالدباخ، وده عندنا في المذهب الشافعي كلنا بالجواز، حنابلة كلها بالجواز، لان هما بيروا الدباخ اللي بياكل لحم فقط وده لا يؤكل لحم، لكن احنا بنقول الدباخ عموما اي جلد دبخ يصح استعماله. يبقى هنا جلد التمساح وجلد الايش الثعبان على الراجح يجوز. طيب جلد الفيل لو خدنا جلده فات ماشي، كل هذا على عندنا في المذهب الشافعي رانا بالجواز اذا دبخ اصلا. طيب طيب هنا قلنا هذا يدل على ان بيع الميته لا يجوز ولا يحل اكلها، طبعا دخل فيها بقى ايش الاشياء التي لا تزكى زكاه شرعيه، يعني مثلا الدجاج بيصعق ولا يزكى زكاه شرعيه حرام ميته، ولو قلنا العجول مثلا تضرب بالرصاص ولا وتذبح لا يجوز، البقر لا يجوز، صعق او صعق بالكهرباء ولم يذبح فيكون ميتا لا يجوز. يبقى الطعام اللي بياتي غير مزكى زكاه شرعيه ويكون ميتا لا يجوز استعماله. تمام. طيب انتهينا من الميتة. قال والخنزير، والخنزير حرم بيع الخنزير، الخنزير هو الحيوان المعروف، وده محل اجماع لا يجوز بيع الخنزير لا حيا ولا ميتا محرم عندنا، و حتى تحريم كمان اعضاء الخنزير. ودي بقى المشكله اللي هي بتحدث كثير بقى، ما يقول لك ان بعض الادويه ياخذوا فيها شيء من الخنزير، بنكرياس الخنزير ياخذوه يستخدموه احيانا في الادويه بعضهم بياخد شعر الخنزير ويستخدموه خيوط في الجراحة أيضا في وقت من الأوقات. طب هل هذا يجوز؟ عندنا الراجح أن كل مكونات الخنزير لا يجوز استخدامها، أي شيء من مشتقات الخنزير يحرم استخدامه. بعض بياخد الجيلاتين يقول الجيلاتين أرخص، قلنا الخنزير كله محرم، حرم عليك الميتة والدم ولحم الخنزير وما إلى لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمفرودات آخر الآيات، فبينك أن الخنزير كله محرم، كل ما كان كل أعضاء الخنزير محرم، حتى إن كان بعض الفقهاء وبعض المذاهب الحنابلة والمالكية والأحناف رأوا ممكن استخدام بعض أجزاء قلنا الخنزير كالشعر أو شيء في الخيوط وغير ذلك، ولكن صحيح راجح تحريم كل شيء في الخنزير، لأن الآيات والأحاديث تدل على تحريم الخنزير، حتى حرم اللحم فمن باب أولى يحرم كله الخنزير لأنه نجس ورجس كما جاءت الآيات تبين ذلك، وتحريم استعماله الانتفاع به وبيعه مطلقا لا يجوز فيه شيء. قال والخمر، والخمر ما معنى الخمر؟ الخمر جاي من خمر الشيء، غطى الشيء، إذا يسمى المرأة اللي تلبسه خمار لا تغطي به نفسها، فالخمر هو المعنى المادة بتاعته لغة تدل على التغطية والستر، لذلك سمي الخمار خمارا يستر المرأة ويغطيها، سميت الخمر خمرا لأنها تستر العقل وتغيبه، خلي العقل إيش مش موجود تغيبه، أعوذ بالله من ذلك. والخمر محرمة في كل شيء، يعني بيعا وشراء وشربا واستعمالا وكل شيء. لما حدث لما نزلت الآيات بتحريم الخمر، بعدها بفترة جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم بتحريم الخمر، فجاء لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الطائف جاء له رجل كان صديقا له في الجاهلية، فأراد أن يهديه بقارور الخمر، فقربتين قربتين مش قارورة قربتين من الخمر، فتغير رجل نفسه، فالتفت إلى الرجل قال أما علمت أن الله قد حرمها؟ قال لا، فقال في رجل يجلس بجواره فأسره بالكلام، يعني كلمه كده في وجهه زي ما قال أسره بالكلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال له بما أسررت له؟ قال قلت له أن يبيعها، أمرت أن يبيعها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه؟ فالرجل فتح التربة وأراقها إيش في الأرض، فدل ذلك على أن الخمر يحرم شربها طبعا ويحرم بيعها وشراؤها والانتفاع بثمنها إلى غير ذلك، بل كما جاء في حديث عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمرة وعاصرها ومعتصرها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها وجعلهم في الإثم سواء. كل دولة في الإثم سواء، يعني مش اللي بيشرب فقط، ده اللي صنع واللي عصر واللي نقل واللي حملها جابها له حطها قدامه، واللي شرب أصالة والبائع واللي واكل الثمن، كله كده ما جعلهم في الإثم سواء. ودي دلالة على أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، لأن المقصد هو تحريم الخمر. طب اللي بيشربها كان كفاية؟ لا، كل من كان وسيلة لإباحة ذلك، مش إباحة طبعا، يعني مش مباح، لتوصيل الخمر أخذ حكم. عشان كده بنقول ده من الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. فما إذا حرم الشيء حرمت الوسائل المؤدية للشيء. الله عز وجل لما قال له، ما قال ما قالش لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، يعني لا تقربوا الزنا. فأصبحت كل الوسائل التي تؤدي إلى الزنا هتأخذ حكم الزنا في المنع. لذلك لمس الأجنبيات يحرم، القبلة تحرم، النظرة تحرم، الخضوع حتى بالقول مع النساء يحرم، الأصوات التي تخرجها النساء ويتم التسير في الطرقات فتؤدي ممكن إلى انتشار الفتنة أو الشهوات ويؤدي ذلك إلى الوقوع في الزنا والعياذ بالله. فكل هذه وسائل جاء الشرع بمنعها لأن تأخذ أحكام المقاصد. هنا يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن كل هؤلاء، كما لعن الراشي والمبتشر، ولعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. طب اللي واخد ربا وانتفع بالمال، واللي انت الربا خد الزيادة، دخل الكاتب والشاهد في الموضوع مع أنه إيش وهو مش بقى ما خدش حاجة في الموضوع، لكن لأنه تعاون على الإسم والعدوان فدخل في اللعنة أيضا. وهذا تبين لك أهمية أن الشيء المحرم لابد أنك تنظر ليس للمقاصد فقط، الوسائل التي تؤدي إليه. كثير من الوسائل في الشريعة منعت أنها تؤدي إلى المحرم، وكثير أيضا من الأشياء المباحة الوسائل إليها مباح كذلك أصالة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء كلهم في راح حرم بيع الخمر طبعا، وهذا إجماع، بل بيع الخمر من كبائر الذنوب، لأن بائع ملعون ونعوذ بالله من ذلك. أماكن التي تبيع الخمور وينقلوا الخمور، والسواق اللي ركب العربية اللي بينقل فيها الخمور للأماكن والإكشاك والمحلات، والبائع واللي بيوصلها للناس في بيوتها، كل هؤلاء داخلين في هذا اللعن والعياذ بالله من ذلك. واللعن هذا خروج من رحمة الله، طرد من رحمة الله، الأمر ليس بالهين. فلما جاء اللعن دل عليها كبيرة، لأن من علامات معرفة الكبائر من الصغائر أن يأتي التحريم فيه لعن أو وعيد شديد في الآخرة أو ينص على أنها من الكبائر. فهنا الخمر من أكبر الكبائر أيضا، والثمن أيضا من أكبر الكبائر. طيب، ما هي الخمر؟ هو كل ما غطى العقل، لا أكثر من تعريف العلماء، بعضهم يقول إيش كل ما خمر العقل، يعني كل ما يغطي العقل يكون خمر، وبالتالي مثلا قال كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، يعني كل ما يسكر العقل يكون حرام سواء خمر أو غير خمر. حكلي طيب، يعني مخدرات تغطي العقل أم لا؟ لما تدخل على التحريم صحيح؟ طيب، لكن هو بعض العلماء قيدوا كده بتعريف عشان لو لقيتوه في الكتب، قال كل ما خامر العقد بنشوة، كل ما خامر العقد أو كل ما أذهب العقد بنشوة. ليش حطوا بنشوة هذا؟ لا يا بلاش بالستين، خلي بسه حسنت ماله جدا. بعضهم أضافوا التعقيد تحديدا لما يعطى في العمليات الجراحية وفي الأدوية اللي هو قد يؤدي إلى غياب العقل، عشان اللي هو البنج تحديدا وغيره. قالوا هذا قلنا بنشوة ليش؟ لأن اللي بيشرب الخمر أو بيشرب الحشيش أو المخدرات أو الأشياء هذه بيصعب بنشوة معينة، يشربها بنشوة فإيه ثم يغطى العقل، فهو ده المقصود بالخمر. وأما إذا ذهب العقل بغير النشوة كالبنج وغيره، يعني من الأدوية، فقالوا هذا لا يعد من الخمر. وممكن وبعض العلماء لم يضع هذا التكييف تعريف كذا وقالوا كل ما خبر العقل، لكن استثنوا التداوي بالبنج، يعني لو أراد أن يفعل العملية أو شيء فيأخذ البنج، قالوا أن هذا مستثنى للضرورة لأنه يحتاج إليه بذلك. فسواء قلنا بالتعريف الأول وهو ده أضبط عشان تخرج من الأول غير الخمر منه لا يكون محرم، أو قلت وكل ما خمر العقل يعني غطى العقل أو أذابه يكون محرم لكن بتخرج منه البنج هذا للضرورة، فإيش أيضا يجوز ذلك. لكن أتقيس بعلك على المسكر، المسكر كل ما أخر المخدرات كلها، بل بعضهم قال المخدرات أشد أصلا فتكا من الخمر كمان، يعني تأثيرها الضار أشد بكثير من الخمر. جوز الطيب مش مسكرة، هي مفترة، وفي فرق بين الشيء المفتر والشيء المسكر. لذلك الراجح أن جوز الطيب مش حرام، وإن كان الفقهاء جوز الطيب ما تعرفهاش، هي نوع كده من الله من البهارات كده ليها طعم جيد حط في الطعام، بس هي بسبب ارتخاء جوزة الطيب تسبب ارتخاء، يعني ممكن لما اكلها يبقى ايه عايز ينام بعد كده يجيله ارتخاء كده ايش وينام بس. لكن هذا ليس سموه مفترة، البعض يمنعها، والصحيح انه لم يثبت حديث في مسألة جوزة الطيب صحيح، كل الحديث ضعيف، والتفتير غير السكر. لو كانت مسكرة فقلنا كل مسكر حرام فيمنع، لكن مفترة فليس هنا فيها التحريم، الله أعلم. وإن كان في خلاف لأن بعض المذاهب تجد في كتب الفقهاء أن يتكلموا عنها بالمنع، لكن لا يثبت فيها دليل في المنع والله أعلم في ذلك. طبعا الخمر محرمة لأن في كل الشرائع محرمة، شوفوا فاهمين الكلام، في كل الشرائع وكل الملل. بعض يضحك يقول لك لا النصارى عندهم الخمر حلال، لا ليس الخمر حلال عندهم ولا عند اليهود حلال، ولا في ملة من الملل أباح الله عز وجل الخمر. طب ليه لا يمكن، مع أن ربنا قال يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني في بعض المنافع لكن الإثم أكبر. والله حرم الخمر بالتدريج، كانت طبعا ما كانتش مباحة في الجاهلية لأن الجاهلية كانوا أصلا يخالف، لكن نتكلم الله ما حرمهاش في الإسلام مرة واحدة بدرجات، لكن الأصل إن الخمر محرمة في كله، لأن مقاصد الشريعة بتقول إن لابد من حفظ المرء خمس أشياء: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسب أو العرض وحفظ المال. أي شيء يؤدي إلى عدم حفظ الخمسة دولة أو ينقص منها تجد أن مقاصد الشريعة مش في ديننا فقط، حتى في الملل كلها في الأنبياء جاءت الشريعة عامة نزلت باختلاف الشرائع لحفظ الخمسة دولة. فكل ما تجد يقضح في الخمسة دي اعرف أنه محرم، حتى لو ليس عندك دليلا خاص فيه، لكن لو ثبت نتكلم ليش ليه، يعني إن دقولي عندنا في الشريعة في القرآن في نصوص خلاص بالخمر محرم والكتاب والسنة، لكن أنا أقول وأيضا نقول إن الشرائع الأخرى كان الخمر محرم لأن مقاصد الشريعة بتقول بحفظ العقل والخمر لا يحفظ العقل، فكذلك وحفظ العقل دوت في كل الشرائع وحفظ الدين في كل الشرائع وحفظ النفس في كل الشرائع، فإذا حتى الخمر في باقي الشرائع لا يمكن أن تكون كانت محللة لأنها بتؤثر على العقل، وكل ما يؤدي إلى العقل يعني يغطي العقل أو يضره لا يمكن أن يكون الشرع يأتي موافق على ذلك. لذلك ليش دعوة خليك دعوة نستنى بس معي. فنقول هنا إذا الخمر محرمة وعرفناها، والمخدرات تقاس على كما قلنا على ذلك. و قال والأصنام جمع صنم وهي التماثيل، والأصنام يقصد بها التماثيل ذوات الأرواح. يعني ذوات الأرواح نعم حاجة يعني يكون فيها الروح، يعني هو لو رسم شجرة مش ذات أرواح، صحيح؟ نهر، جبل، أرض، بحيرة، طيارة، سيارة، كلها مفيش فيها مشكلة. لكن لو عملت تمثال لأدمي، إنسان ذكر أو أنثى، حيوان من الحيوانات، فيل، أسد، كلب، عزكم الله، أي شيء، كل هذه زوات الأرواح تمثيل الأصنام دي محرمة. طب ليش تمثيل الأصنام محرمة؟ يبقى وسيلة للشرك، لأنها وسيلة للشرك، وكل والشرك من أعظم الكبائر، وكل ما كان وسيلة للشرك لابد يمنع. أيضا كما قلتم إنه ممكن يؤدي إلى التعظيم، كما حدث مع قوم نوح عليه السلام لما قالوا في الأول نصنع لهم تماثيل لقوم الصالحين نتذكر عبادتهم، ثم طال الأمد فجاء أقوام نسوا أصل التماثيل كانت ليش، فجيش شيطان لبس عليه ده هم كانوا بيعبدوه فعبدوه، فأصبح يعظمونهم ثم عبدوهم بعد ذلك. فجاء الشرع لأن في تعظيم لأشياء لا تعظم، لا يكون التعظيم فيها إلا لله عز وجل، ويؤدي فيها إلى الشرك بالله، عبدوها، سجدوا لها، ذبحوها، كما فعل كفار قريش قبل بعثة نسل، كانوا حاطين أصنام على الكعبة ويسبحوا لها وينزوروا لها ويقدموا لها، وقالوا تقربنا إلى الله زلفى، وصائد شفعاء عند الله عز وجل. أصالة إيش؟ وقلت قوم نوح في الأول أنت فين؟ فنقول وهو يغوث وود وسواع ويغوث ونسرة ويعوق ونسرة، كل أسماء كان قوم صالحين فعل لهم تماثيل ليتذكرون في عبادتهم ويذكرونهم بالخير ثم عبدوهم بعد ذلك. وجاء الشرع بمنع ذلك لأن ده وسيلة للشرك، وجاءت السنة تبين كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم، حديث علي رضي الله عنه لما قال ألا أبعثك لأبي الهياج، قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ألا أمرني ألا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يعني دي لا تمثال تطير راسه، قبر مرتفع سويه، كل ده ليش؟ حتى لا يعظم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الوعيد، كل الوعيد لمن يفعل هذه التماثيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين. مين هم المصورين؟ اللي بيصوروا التماثيل هذه. ثم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، لأنه هو نازع الله عز وجل، الله والخالق والمصور سبحانه وتعالى، فهو لما بيفعل هذه التماثيل كأنه ينازع في خلق الله، والله عز وجل يأتي به يوم القيامة يقول له أحيوا ما خلقتم، شوف هتعرفوا تحيوهم إزاي التماثيل هذه، وينكل بهم. قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، هم بيسموهم النحت بقى دلوقتي، وعمل لهم كلية اسمها كلية النحت، أو قسم في الفنون اسمه النحت، وقاعدين هم ينحتوا في تماثيل وينحتوا في أشياء، وهذه محرمة بالكتاب وبالسنة. استثني من الـ من الـ من أزوات الأرواح هذه الدمى الأطفال، كان في خلاف شوية الدمى الحديثة، لكن الدمى الأطفال لما جاء في الحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت لها دمى تلعب بها في مع بنات الأنصار. فبعض العلماء حقيقة قالوا عندنا الأصل باستثناء دمى الأطفال، والبعض قال المستثنى كمثل ما كان في زمن عائشة، ليه شيء كان العهن والصوف والقماش يتحط عصاية عليها كده وأي حاجة كأنها شكل، ده المستثنى. أما اللي بيحدث في زمننا هذا العرايس اللي تلاقيها معمولة زي زي المرأة بالظبط أو زي البنت، بيبقوا أطوال كده ويطلعوا عاملين من تحت لفوق، واحد عندها عروسة قدها بس ماشية معاها، وتلاقيها مصنعة بطريقة كأنها دقيقة جدا لأنها كأنها بنت حقيقية. بعض أهل العلم طبعا من المواد مصنعة أخرى كمان، بعض العلم قالوا لها هذه ليست مثل ما كانت دمى في زمن عائشة، لأن هذه أصبحت فيها نوع من المضاهاة جدا، وكمان بقى فيها بقى ملابس ومش عارف فيها ايه وايه، واصبح اشكال وفيها فتنه اصلا كمان، فالبعض منع حقيقه، والبعض قال لا الاصل موجود وان تطورت الصناعه او غير ذلك، لكن لا نستطيع ان نمنع، يعني ممكن يتجاوز عن ذلك. والمساله فيها خلاف يعني عموما، لكن الاصل ان استثني عن الاصنام دمى اللي هي يلعب بها الصغار. وطبعا يلعب بها الصغار مش تلاقي واحده راحت جابت لك بتاع الدب بطوله 3 متر وحطها جنبها على السرير يقول لك يا سلام طب انت طفله يعني عشان نقولك مبسوطه هي بقى وحطها قدام على الكرسي كده في اوضه النوم ولا حطها فين وشغاله قاعده. طلع لا احنا بنجيز للصغار مش للكبار. وتلاقي البنت المرأة اول ما تتخطب عايزه خطيبها ولا جوزها راح يجيب لها الدب ده طوله 3 متر يقعدوا جنبها في البتاع هناك شايف ان هو ده الحب يعني والعواطف والاشياء هذه. يا ابني استنى رافع ايدك بقالك ساعه عايز ايه استنى خلص اخلص جاي لك حاضر بتقطع عليه فاقصد ان هذه الاستثناء للاطفال ايضا وليس للنساء عموما ده لعب الاطفال فقط. وعائشه كانت صغيره هتقول لك طب دي عائشه ما هو عائشه كانت صغيره رضي الله عنها النبي صلى تزوجها 9 سنوات فكانت طفله يعني كانت لها زي كانت بتلعب مع البنات وجات البنات دي وان مثلا يترك لها البنات تلعب معها ودمها على ان هو عاملها كايش كلعب بنات وليس مراه يعني كبيره تاتي بذلك. طيب دي 4 اشياء اللي حرمهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال رايت شحوم الميت انا هنتهي بس في الحديث اللي عنده اسئله نفتح الباب عشان الصلاه كمان. رايت شحوم الميته فانه يطلى بها السفن ويستصبح بها. هذه بقى مسألة بمناسبة اليهود يعني وهم قوم بهت وسحت وهم اليهود هنا مثلا يبين ان او اكثر الناس تحايلا كان اليهود يتحايلون على الشرع اصالة ويريدون ان لذلك هم اللي استحقوا اللعنة وكانوا اشد الاقوام قبحا وكانوا يعني لما منعوا من شحوم الميتة في زمانهم منعهم الله من الشحوم شحم الميت أن يستخدموه جمعوا الشحوم وأذابوها جملوها يعني أذابوها يعني سيحوها فقالوا بقت سامة فقالوا منعنا من الشحوم ولم نمنع من الودك الودك ده هو السم فأرادوا أن يتحايلوا يعني كان ربنا منعهم من شحم الشحوم الميتة جمعوها وأذابوها خلوها سمنة أو ودك من باب الاحتيال على الله عز وجل. وهذا ليس بجديد على اليهود لما الله عز وجل منعهم من صيد السبت كانوا حطوا الشبك الجمعة فرحوا جمعوا بيه السمك الجمعة ولما عدى السبت خدوهم الحد كانوا بيتحايلوا على الله عز وجل. وهذا يبين لك ان كل ما كان فيها حيلة على شرع الله فهي مذمومة. يقول لك قرض الربا والحرام يقول لك لا ده ما خدش فلوس في ايد ده راح ادى الفلوس للراجل احنا كده بقى خلاص يعني طلعنا من الحرام واحنا ما طلعناش من الحرام برضه ده تحايل. طب لا ده هو ما ادالوش الفلوس قال له هجيب لك العربيه دي ومكان كذا وكذا برضه ما انت دخلت في تحايل هكذا. فكل ما كان يريد ان يتحايل في طبعا حيل شرعيه في حيل غير شرعيه يعني في حيل مشروعه نعم في حيل وفي حيل غير ما اسمهاش الحيل المشروعه ده الله اجازه او الشرع اباحه ذلك وفي حيل غير مشروعة مثل ما كانت تفعل اليهود تتحايل على الله عز وجل منها أيضا المحلل واحد طلع مراته 3 ما ينفعش ترجع له لما تتزوج فيجيب واحد كده يسموه التيس المستعار يجيبوه عند الفقهاء ويخليه يقول له أبني اتجوزها وبعدها هو واقف عند الراجل يعني يمضي على الورق يمضي على الطلاق تاني يبقى كده هي اتجوزت وتطلقت يبقى ممكن يرجعها تاني ده تحايل على الله ده محلل وده مش معلل ده محرم اصلا هو زي ما قال العلماء تيس المستعار بالظبط كده هو. فده تحايل على الله عز وجل عشان يرجع الـ الـ الـ الـ يرجع مراته الى ذلك. وكثير بقى من الناس يريدون ان يخادعون الله عز وجل كما قال ابن عباس ان الله لا يخادع اتريد ان تخادع الله ورسوله لما رجل طلق مراته 3 اراد ان يفعل ذلك فابن عباس قال له ان الله لا يخادع أتريد أن تخادع الله ورسوله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت شحوم الميتة يعني أرادوا يستثنوا جم الصحابة يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم إن شحوم الميتة دي بنستفيد منها الناس بتستفيد منها تستفيد منها في إيه؟ بياخدوا منها مادة يطلوا بها السفن عشان المية ما تجيش على السفينة يعني القوارب وكده فدي بتبقى زي مانعة كده مادة مانعة أو يستفيدوا منها بالإضاءة كزيت يستضيء منه في المصابيح في الإضاءة. فقالوا رأيت شحوم الميتة رسول الله يطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، يعني فيها فايدة، وهو الميتة محرمة، طب الشحوم دي ممكن نستفيد منها، ممكن نستفيد منها يعني. ومع ذلك قال السلام لا هو حرام، لا هو حرام، دي اختلف بين العلماء. طب لا هو حرام، لا حرام الانتفاع بها أيضا أم حرام بيعها ويجوز الانتفاع بها؟ دي اختلف العلماء فيها. بعض العلماء مذاهب قالوا هو يقصد حرام البيع، انه قال حرم بيع الميتة، هو اول الحديث ايه حرم بيع الميتة والاصنام، الخمر والاصنام، وايش اللي قبلها كان الميتة والخنزير. نعم، فهو قال لا حرام، قالوا حرام البيع وليس حرام الانتفاع، فاهمين؟ فايش فقالوا اذا يجوز الانتفاع لكن لا تباع وتشترى. وبعض العلماء قالوا لا، ده يقصد البيع ايضا والانتفاع، فمنعوا كمان الانتفاع بها. وقالوا لك المعنى ليش كده، لان مثلا بعدها قال ايش قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم شحومها جملوه فباعوا، فاراد ان يبين اليهود احتالوا على ذلك. لذلك بعض العلماء يقول لا، المحرم الانتفاع والبيع، وبعضهم قال لا، المحرم البيع فقط لكن ممكن ننتفع بدون بيع وشراء ايضا. ودي محل خلاف بين العلماء، انا اشرت اليها فقط الان حتى ساعة. لكن هو بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال قاتل الله اليهود، يعني لعن الله اليهود لانهم كثيرا ما كانوا يتحايلون ويمتنعون. قال الله تعالى اذبحوا بقر، قالوا بين لنا، قالوا بقر لا فرض ولا ذكر، لا ما لونها، قعدوا يصعبوا ان البقره تشابه علينا لغايه لما شدد عليهم. فهم حقيقه هم قوم بهت وقوم ضلال وسحت، وقد لعنهم الله عز وجل. فاراد الانسان يبين لا تكونوا مثل هؤلاء. وانا قلت ان في حيل مشروعه وحيل غير مشروعه، حتى ما اريد نطيل عليكم اكثر، لكن الحيل الغير مشروعه اللي بيناها الان، ومنها ايضا المحلل، ومنها الذي فعلته اليهود ايضا، ومنها ما يتحايلون فيه في الربا. لكن في حيل مشروعه، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خدناه في البيوع مع بعض، لا مش النبي اللي عمل كده، ايش لا، لما تمر خيبر، لما قالوا اكل التمر خيبر مثل هذا، مش فاكرين انتوا كنا اخذنا في الربا؟ فقالوا لا يا رسول الله، اننا نبيع الصاع من الجنيب بصاعين من الجمع، فاكرين لما قلنا ايش؟ قال عليه وسلم له ايه؟ او عين الربا. طب ايش يفعل؟ بيع الجمع، بيع الجمع بالمال بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم جنيب. طب ما هي هي يعني، كان انا رحت كده ورجعت كده، لكن دي بيعه ودي بيعه، انا ابيع هنا واخد فلوس، واخد بالفلوس اشتري التاني، ما هو دي حيله شرعيه. بدل ما تجيب ده لده وفي تفاضل صاع وصاعين، لا الاول بيع ده ب 10 جنيه ثم خد ال 10 جنيه واشتري بها الاثنين التانيين، مع اني في الاخر كاني طلعت من هنا صاع وهنا صاعين. فدي بيسموها حيله مشروعه. ومنها الذي فعله يوسف عليه السلام. ليش فعل يوسف عليه السلام من الحيلة المشروعة؟ قصة يوسف أظن مش ممكن تحزنها. سواء الملك في الحيلة كانت ليه؟ عشان يجيب أخوه. طب هو دي حيلة، يعني طلع أخوه سارق بنيامين، إنه سارق احتاله وحط الصواع عشان يطلعوا سارق عشان يأخذوا معه. طب وهذه حيلة مشروعة ايش؟ ثم أذن مؤذن أياتها العير إنكم لسارقون. طب أولا هي ليه الحيلة مشروعة؟ ايش معناها؟ يعني زي فتنة ليه عشان ينتقل من أخواته. هو معنى ان قال الله عز وجل وكذلك كدنا ليوسف، وفي ايه اخرى ما قال واكيد كيدا، يعني صفه الكيد. فكان الله يبين لنا ان اللي فعل يوسف كان باقرار من الله. او حاجه اقول لكم ليه مشروعه، مش تعرفوا مين قال لكم لها مشروعه؟ قال وكذلك كدنا ليوسف، يعني جعلنا ليوسف انه ينال هذا الامر الذي اراده، كدنا ساعدناه في هذا الامر، و وأنه يأتي بأخيه. ف فدل ذلك ان الله اقره على ذلك، يبقى الحيله مشروعه. طب ليه الحيله مشروعه؟ لانه مع انه طلع اخوه سارق، ودي امر مش هين انه يطلعه سارق، صحيح ولا لا؟ لكن ان كان يوسف عليه السلام علم ان اخواته بيكيدوا به ببنيامين، ويرادوا ان يفعلوا به مثل ما فعل بيوسف، فخشي على بنيامين من القتل، ان يقتل، فاراد ان يقدم مفسده ان يطلعوا سارق عشان ياخذوا حتى لا يتركوا له فيقتلوه. فهموا المساله؟ نعم، دفع مفسده اكبر مفسده اقل، يعني طلعوا سارق امامهم وسيظهر براءته بعد ذلك، لكن حتى مع انه هيطلع سارق الولد، مش الولد، اخوه يعني سارق بنيامين استغفر الله، ف لكن لانه خشي عليه من القتل من اخواته انه علم انهم يكيدون به، والله اقره قال وكذلك كدنا ليوسف، يعني مكناه من هذا الامر ان يفعله ووافقناه على ذلك، ليدل ان دي حيله مشروعه. اذا في في تحايل مشروع، نعم ممكن يكون تحايل مشروع لكن له ضوابط شرعيه. والحيله طب ايش الفرق؟ الحيله المشروعه التي يتوصل بها الى احقاق الحق ومنع الباطل، والحيله الممنوعه التي تؤدي الى احقاق الباطل وابطال الحق. من الرشوه طبعا، ترشي عشان تاخد حاجه مش بتاعتك، وده تدخل في لعنه الرشوه، لكن هبدا فعت مال اتاوه لتاخذ حقه، هذه ليست برشوه، وهي طبعا لها تفصيل انا اردت بس ان ابينهم. لا طيب قال رايت شحوم الميته، الفوائد المستنبطه نختم بها الكلام. لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم رايت شحوم الميته، هذا سؤال للعالم، وهذا دلالة انك ممكن تستشكل على العالم وتساله، لان الصحابه سالوا النبي صلى الله عليه وسلم رايت شحوم الميته ماذا نفعل، يستصفيها الناس وكذا وكذا، فقالوا هنا سؤال للعالم واستشكال بعد ان عنه بين الحكم، لكن اراد ممكن ياتيك الحكم فتستشكل، مش تجادل، في فرق، تستشكل لتستعلم او في حاله فماذا نفعل بها، فهكذا فعلوا الصحابه، أرادوا أن يستشكلوا ليعلموا لعل يكونوا فيها تيسيرا. وده الفرق بينهم وبين اليهود، لما الله قال لهم اذبحوا بقرة، لما موسى قال لهم إن الله يأمركم تذبحوا بقرة ما استجابوا، قعدوا يجادلون. الصحابة ما فعلت ذلك رضوان الله عليهم، لا، استسألوا ليستفسروا عن ذلك. طيب آخر شيء خلاص، مسألة الخبر اللي سأل عليها مالك في مسألة هي طبعا هو قال إنها رجس في البيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، قالوا اجتمع العلماء إنها رجس لأنها نجسة، يقول النجاسة معنوية ونجاسة حسية، فقالوا الخمر والميتة والخنزير نجاسة حسية والأصنام نجاسة معنوية، والجمهور الفقهاء على ذلك، على ذلك لقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أيضا واجتنبوا قول الزور، وأيضا حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما هو للغير حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير فإنه رجس أو فسق أحل لغير الله به، فأيضا رجس. فالعلماء قالوا إن هذا كله رجس يعني نجس، والبعض اختلف في الخمر، المذاهب الأربعة أن نجس الخمر، وهناك قول بأن الخمر ليست بنجس، كان طبعا قول قوي جدا الجمهور، لكن هناك قول بعدم نجاسة الخمر، ولهم أدلة بذلك يعني لو نقدر نستفيض فيها الآن يعني، لكن بعضهم قالوا منها لأن لما حرمت الخمر أريقت القمر في شوارع المدينة، ولو كانت نجسة ما فعل ذلك، ومنها حديث الرجل الذي أهدم النبي قارورة فلما علم بتحريمها أراقها، ولو كانت نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بزنوة من ماء أو سجل يوضع كما فعل مع الصحابي اللي بال في المسجد. هناك بعض الأقوال عند بعض العلماء ودل وعلى عدم نجاسة الخمر، وإن كان قول الجمهور استدل فقط بأنه رجس في الآية مش فقط يعني من ضمن، لكن هي مشكلة إن رجس لا طب الأصنام مش رجس، لو جبت تمثال وحطيت على إيدك هل نجاسة؟ النجاسة إيش؟ معنوية، فإذا المقصود هنا مش الحسية، ذلك البعض قال إن الآية لا تساعد فقط على نجاسة الخمر، وكان محلها إن شاء الله في البحث يعني في مواضع أخرى، لكننا نكون قد أخذنا المعاني المهمة من هذا الحديث المهم جدا والعظيم. ونكتفي بهذا القدر، لو في أسئلة سريعة قبل أن نصلي بس عنده أسئلة دائما نصلي ونفتح باب الأسئلة بعد الصلاة. لو طب سريعا عندك حاجة عاد لا ما هو ما جناش في إيش يعني في إيش الناس عشان نلحق اصلا معاك. ما وردش ان في حاجه من الصحاب ما وردش لنا ماذا فعلوا، لو ورد كان انتهت. نعم. وفي خلاف لان ما ورد ايش اللي يفعلوا بها. نعم. في اسئله؟ انا اقول. يعني هو بيعمل كده انت هتعمل زي هو هتعمل عقلك بعقل طيب يعني اصلا. لا ما تعملش عقلك بعقل وما استفزكش واسحبك في السحبه دي، مش انت اللي بيحصل معاك كده، سيبني انا اتصرف معاه ازاي بعد كده. بعد كده انا هجيب فخاخه اخوان يعني. نعم يا عبد الرحمن، جبت الدبدوب رجعه تاني يا عبد الرحمن، اديله هديه لاختك الصغيره. طب بنت اختك الكبيره ان شاء الله او بنت اخوك طب انت خالتك اي حد. وين؟ اشيل راسه. اشيل راسه كلها. هو انا مثلا قال لي عليه قال كده، قال لي تمثال الا طمسته. طمس يعني ايه؟ شيل الراس. اقطع راس الدبدوب وخليه من الراس كده. واعمله حصاله بقى بحط كده. خلاص كده؟ طب اجي لك ابو علم. انا ما اروحش مال كده، خلصت؟ انا قمت عصرك. هكتف لك ايدك دي بعد كده تاني لو اتمدت على حد في الدرس. اتفضل. مالها الغزاله؟ لو اكلتها. ايه؟ لا. شويتها. سبت راسها بقى وحنطها يعني. ما ينفعش. ها؟ لا. ما ينفعش. اه عبوا عمي. اللي هو زي قطع الراس. ممكن مثلا بقماش مثلا او بس شيء. تطمصه؟ اه بدل ما تطمصه هو عشان لو اطمص الراس كلها بشيء ممكن. لو طمصت. مثلا مثلا شيء بس حط عليه وش وورد مثلا اش باين اقول لك اطمس الوجه ممكن بس هو ما بيبقاش الراس برضه باينه. طب نصلي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله بعد الدرس هنصلي، بس بعد الصلاه ان شاء الله نرجع لدرس المقدمه الحضرميه ان شاء الله.